بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. بسم الله و

يكشف حتى تمام. الله عليك الله الله الله عليك. ختام من ختام من ختام مسك يشفون من رحيق مختوم ختام مسك. الله يا جميل الله عليك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء Yeah.